أيضا من البراهين ما أشار إليه المصنف بقوله تفرده بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي تصلح له العبادة أو لا تصلح العبادة إلا له. هذا أيضا من براهين التوحيد ودلائله أنه تبارك وتعالى تفرد بالنعم، تفرد بالنعم لا شريك له في شيء من ذلك. وهذا أيضا يأتي في القرآن كثير، مثل قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم. فهذه كلها براهين للتوحيد، تفرد الله بالخلق، تفرده بالنعمة، تفرده بالعطاء، تفرده بالمن، كونه سبحانه وتعالى بيده العطاء والنفع والخفض والرفع والقبض والبصر، هذا كله من دلائل التوحيد وبراهينه. وهذا النوع تجده في القرآن كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.